Oh! ألم يجدك يتيما والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ورفعنا لك الإنسان في أحسن تقويم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين يبك بعض بالدين أليس الله بأحكم لا I'm too busy. اقرأ